التنبيه على خطر الوحدة في السفر، ويؤكد ذلك مالك رحمه الله أن هذا عام في الرجال وفي النساء، وجاء بالأثر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. وبين مالك رحمه الله في الأثر الثاني بأن الشيطان يهم بالواحد ويهم بالاثنين ولا يهم بثلاثة. الراكب أي الشخص الواحد، ويقول ابن عبد البر: جاء ذلك تغليبا ولو كان ماشيا على قدميه، أي المسافر وحده شيطان. لأي شيء؟ قال: إنه يتعرض إلى الشيطان، أو إنه مخالف لأوامر رسول الله، شطن عن أمره صلى الله عليه وسلم. والشيطان المبعد، هناك شياطين الإنس وشياطين الجن. فشياطين الإنس الذين خالفوا أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك الاثنان، ولكن الثلاثة ركب، والركب جماعة. وعلل بعض العلماء أن السفر وخاصة في المفازات والمسافات البعيدة يتعرض المسافر لأخطار السفر، وربما تدركه منية الموت وما تدري نفسه. فإذا كان وحده وأدركته منية الموت، ماذا يكون مصيره؟ فكذلك إذا كان اثنان، ماذا يفعل الواحد في تجهيز ميت؟ بل إذا مات واحد منهما بقي الثاني وحيدا، ولكن إذا كانوا ثلاثة فهو أقل خطورة. والسفر كما قيل يحتاج إلى معاناة، وكانوا في السابق يحملون معهم وصول الغذاء دقيق، ويخبزون يعجنون ويخبزون في الطريق، لا يستطيعون أن يحملوا الخبز المدة الطويلة ويلبس عليهم أو لا يصلح معهم، يطهون الطعام، يذبحون الذبائح، يفعلون إلى آخره. ثم إن الإنسان في سفره قد يقابل بعدو وحش أو نحو ذلك، ماذا يفعل الإنسان إذا واجه وحشا وحده لا يستطيع أن يقاوم؟ فيكون بانفراده عرض نفسه لخطر. وسواء كما قيل له راحلة يركبها أو يمشي على قدمي، وكذلك اليوم ولو كان يسوق سيارة. وقد نقول إن السيارة اليوم أحوج إلى الرفقة أكثر من البعير، لأنها إذا بنشر كفرها ولا احتاجت إلى شيء تحتاج إلى من يساعدك ويعاونك في هذا العمل. إذن هذا من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسافر لا يسافر وحده. وتقدم في آداب السفر التي نوه عنها النووي رحمه الله أن المسافر يبحث عن رفيق ويتخير الرفقة. خذ الرفيق قبل إيش؟ قبل الطريق. فإذا كانوا ثلاثة فيأتيهم آداب مستقلة أيضا، وهو أن يختاروا شخصا منهم يرجعون إليه. ولذا قالوا إذا كانوا اثنان وعرض لهم أمر واختلفوا فيه وتشاحوا فيه يظلون على النزاع، لكن إذا كانوا ثلاثة ربما الثالث هذا يرجع أحد الجانبين فيصطلحون فيرجعون إليه. وهكذا جاء الحديث: ما من نفر ثلاثة لم يؤمروا عليهم أمير إلا استحوذ عليهم الشيطان بالجدال وبالنزاع وبالمخالفة، نمشي لا ننزل، نتغدى لا نمشي قدام، ويقع النزاع فيما بينهم. إذا كانوا أمروا أميرا: إيش رأيك الأمير؟ لا نمشي، مشينا ننزل نزلنا، لأن من حق الأمير السمع والطاعة، إلا إذا كان في معصية فلا سمع ولا طاعة. وعلى هذا يكون هذا التوجيه. الدين في كل الأسباب، ولكن نأتي في الوقت الحاضر، هل كل إنسان يريد سفر إلى جهة يبحث من يرافقه في هذا السفر، أو إذا كانت هناك وسائل عامة، طائرة تحمل 70 أو 100 أو 300 وركب من المطار مع المجموعة، هل نقول إنه سافر وحده ولا مع عشرات ومئات الأشخاص؟ شو يسموه إيش؟ مع جماعة من الناس ليس وحده. لكن إذا كان حيروح في سيارة واحدة من هنا إلى جدة، يصير وحيد ولا ما هو وحيد؟ يصير وحيد. إذا كان في حافلة زي خط البلدة أو زي الخطوط العامة هذه، هل يكون وحيدا؟ ما يكونش وحيد، لأنه معه مجموعة كاملة في السيارة. وهكذا إذا كانت قافلة وكل على بعيره وعلى راحلته، ما أفسر وحده. لو كانوا 5 6 3 كل واحد يقول سيارته ومشوا سوية، ما سافر وحده. وهكذا أيها الإخوة فيما تعلق بالسفر، وما هو السفر أشرنا إليه في معرفته لغة، وسيأتي تحديد المسافة المقصودة في سفر المرأة، لأن السفر الذي فيه الكلام هو ما يحتاج إلى زاد وراحلة، وهو ما يستلزم زمنا أو يستلزم مكانا، إما زمان وإما مكان. أما مجرد التنقل داخل البلد وضواحيها، تبغى تروح إلى قبة، تبغى تروح إلى سيد الشهداء، تبغى توصل إلى سلطانة، تبغى توصل إلى هذه الأماكن العادية، ما يسمى سفر. إن خرجت وحدك على قدميك أو خرجت وحدك على سيارة، كل هذا سواء، لأن حاجة الناس مرتبطة بهذا كله. إذن السفر، والسفر المعروف عادة والذي اعتبره الإسلام شرعاً.